فانظر ماذا تقول وماذا تكلم به. فرب كلام منعني ما سمعته من بلال بن الحارث. قال فنعم ماذا قصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث لسيأتي عن محمد بن عمرو بن عظمة ولم يذكر عظمة بن وقاص. وهذه علة أيضا بارك الله فيكم. قال أخبرني أبو بكر بن أبي نصر الدراباردي ترجمته في سؤالات مسعود للحاكم السجيني الحاكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي الفرسي قال أخبرنا أحمد وأخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي صلحوا بارك الله فيكم صلحوا سلمة قال حدثنا عثمان بن سعيد الداهلي قال انتهى. قال حدثنا عن ابيه مبري على مالك قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري قال حدثنا ابن علي واسماعيل قال سمعت مالكا عن محمد بن عمرو بن عظمه عن ابيه عن بلال نهي عن جده ابن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له فيها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له فيها سخطه إلى يوم يلقاه. قال الحاكم هذا لا يوهن الإجماع الذي قدمنا ذكره لا بأس لكنه يعلد علة غير قادحة بل يزيد تأكيدا بمتابع مثل مالك إلا أن القول وما قالوه بالزيادة في إقامة إسناده. طب حديث القرآن يا أخي كان صحابي نعم المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعصم وأبو عبد الله محمد بن يعقوب من ترعاه الأخرم ونعم طيب. ومحمد بن محمد بن يعقوب محمد بن محمد بن يعقوب بسرعة ها؟ محمد بن محمد بن يعقوب وإلا قولوا ما ندري ها؟ نعم هذا غالب مشايخ لا تغالط يا نايف غالب مشايخ الحاكم النيسابوريون. نعم يا اخواننا ها حداد ها ايه ابو الحسين صحيح الحجاجي من اين عرفت هذا عندك ماذا عندك مقتول من قبل هذا خمسه فينبغي ان يتنبه لهذا حتى ما يظن أن هناك تصحيفة كما ظننت أنا وشبكت على أحد المحمدين وقلت هو طوابه حتى رأيت ترجمة الحجاجي. قال حدثنا العباس بن محمد الزهري راوية يحيى بن معين وهو من رجال التقريب في التاريخ الكبير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا أحمد ابن سليمان البقيع من يرد؟ نعم. ها؟ هو أحمد السلمان أو أحمد السلمان؟ سلمان يا سلمان. سلمان. فصلحوا سلمان. صلحوا سلمان بارك الله فيكم. ها؟ مصحف. قال رحمه الله. قال حدثنا الحسن بن مكرم أو مكرم ما أدري البزار ومحمد بن مسلمة الواسطي ضعيف. ها؟ الحسن بن مكرم البزار. هكذا بالضبط. قال رحمه الله. قال حدثنا يزيد بن هارون مشايخ اليان احمد قال حدثنا عن واسطي ومسلمة ايضا واسطي محمد بن مسلمة واسطي ايضا كما ذكر. قال حدثنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده. بهز بن حكيم مختلف في الاحتجاج به. يقول الذهبي في الميزان ما تركه عالم قط وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. ويقول ابن حبان في حديثه في شأن الزكاة ومن منعها متجرا بها فإن آخذها وشطر ماله. قال ابن حبان لولا حديثه هذا لأدخلته في الثقات. عجبا يا إخوان كيف يدرسون حديث المحدث ويعرفون ما أصاب فيه وما أخطأ. ولو أخطأ في حديث واحد يقولون وهم في هذا الحديث. ثم يريد إخواننا بارك الله فيهم أن يقارنوا بينهم وبين علمائنا العصريين. الله يصلحنا وإياكم. قال سمعت رسول الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ويمسك الناس. ها؟ فيضحك به القوم. ويل له ويل له. طيب وهذا يحصل من كثير من الشباب او من الشيوخ الكبار الذي يهمه ان يضحك الناس. فماذا يا اخوان؟ وهناك نكت أيما نكت في شخص قال ماذا إن عندهم ثعلب وصاحبه كان عنده أو ولده قال إذا أخطأت فتعذرتك وعندهم ثعلب ضل ذيل كذا وكذا قال درس يعني بلغت قال أقل بقليل وغرصة قال أقل بقليل وبعدها غرصة قال أتريد أن نتركه بدون ذلك بعد ما فماذا يا أخوان؟ وهكذا أيضا موجود في كتب التراجم من أمثال هذا. ربما يبالغ الشخص ويكون سببا لماذا لخسارة عمره. ربما يبالغ في الأشياء وتكون سبب لخسارة عمره. يا لها من خسارة يا إخواني في الله. نعم أن ماذا أن يصبر على الجوع وعلى الغربة وعلى متاعب الأسفار ثم بعد ذلك بعدما يرجع يريد أن يحدث قالوا هو كذاب لا يصلح الحديث. نعم خسر عمره ولم يكونوا كزماننا. يعرفون أن الشخص حزبي قالوا المحاضرة لفلان وفلان وما تدري إلا وتدفق الناس ما تدري إلا وتعالى أن الناس يتدفقون أيما تدفق فعلى البصار. ففي ترجمة محمد بن جعفر الآدمي أو الآدمي نعم في ترجمته أنهم قدموا إلى الحرم المكي فوجدوا قاصا يقص على الناس ويسرد عليهم أحاديث ضعيفة وموضوعة فرجع من استمع له إلى إخوانه المحدثين وقال هناك كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نغير نذهب نغير. قالوا له يا فلان نحن غرباء لا يعرفنا الناس وهذا معروف لديهم إذا قمنا نغير سيضربنا الناس وهذا صحيح الناس سيضربون يقولون هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله أعداء رسوله يا ولكن اقرأ يا فلان. وهو حسن الصوت اسمه محمد بن جعفر الأدمي وهذا في ترجمته من الأنساب الأدمي أو الآدمي في غالب ظني الأدمي. ماذا يا أخوان؟ فقرأ وكان حسن الصوت فالناس كلهم تركوا ذلكم الشخص وأتوا إليهم ثم ذهب وقال هكذا تدل النعم أن الآن بقي وحده وما أعطي عظام كان يريد عظام بعد ذلك قال هكذا تزول النعم. فالقصاصون نعم والكذابون كثير حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما أحوج الناس إلى قصاص صدور. نعم إنهم يربطون القلوب لكن ربما بالأحاديث الضعيفة وبالقصص التي ليس لها أصل وماذا وبعدها لا يبالون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشخص حفظ له سندا يصل إلى قتادة عن أنس رضي الله عنه وسمعه المحدثون وهو يحدث الناس عن فلان عن فلان عن قتادة عن النبي صلى الله عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمحدثون يعرفون هذا لكن مثلنا ربما ينفق علينا نحن أنفسنا والله ممكن هذا. فماذا يا أخوان؟ يعرفون أن هذا من حديث قتادة أو من حديث أنس أو من حديث الراوي عنه فدعوهم قالوا من أين لك هذا الحديث؟ قال المناقشة معنا من قلة المروءة وأنا أخبركم ما كيف أفعل. حفظت هذا الإسناد وأي حديث أحفظه أذكره بهذا الإسناد أي حديث أحفظه أذكره بهذا الإسناد فماذا بعد ذلك؟ وهكذا البصاص هكذا القصاص والله المستعان. عندي سؤال من صاحبه عندكم كلكم ما عدا محمد بن قال ها ها لا لا لا محمد بن قال هذا لا نخليه لآخر احتياط نعم احتياط نتركه احتياطا نعم أفيدة القصة فيها التي فيها أن سفيان بن عيينة سمع رجلا يحدث وقال ويقول حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة فقال أيها الرجل إن كان ولا بد فعلى غيري أنا سفيان بن عيينة ما حدثتك بهذا فإنما يفتري الكذب الذين لا يفلحون من صحابيها ونحرجها ها؟ ايه لا بس واحدة نزلنا بقي الثانية من اخرجها الخطيب ها الخطيب نعم عندك يا محمد بن غالب ها محمد بن غالب ما عنده وشين يا اخواننا رواه الحاكم في مستدركه في التفسير عند قوله انما يفتري الكذب الذين لا يفلحون انتهينا. قصة أخرى، من صاحبها يا إخوان؟ ها؟ عام. طيب بارك الله فيكم. نعم. الأعمش، وأنا ما عندي إلا ظن في مبدئها. تقبلون الظن؟ أنا ما أقبل منكم، لا تقبلونه مني. جزاكم الله خيرا. الأعمش عند أن سمع ضاصا يكذب، وذهب الأعمش قريبا منه ينتب إبطة، فقال له الضاص: ما أقل أدبك يا هذا، نحن في حديد وأنت تنتب إبطة. قال: أنا في سنة وأنت في بدعة، فمن أخرجها؟ ها؟ لا بأس، أنا أعرفها فيما يظهر لي من شرف أصحاب الحديث، والله المستعان، الله أعلم. طيب خيرا إن شاء الله. السؤال الثالث أيضا استثني محمد بن غايد، لأنه سؤال سهل. نعم. الغاص الذي كان يغص في مسجد الرصاصة ويقول: حدثني أحمد بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، من فيها يا أخي ياسر؟ إبراهيم بن عبد الواحد ماذا؟ البكري. صحيح، في ميدان الاعتدال. أحسنت، فهي لا تثبت. جزاكم الله خيرا. هذا دليل على تحريم التمكين. تمثيل؟ نعم. ايوه هذا حديث الله، كلام طيب ما شاء الله، الله يبارك فيك. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث ما ادري يا اخوانا ذكرته في صحيح المسند ام لا، لانني اذكره من طريق حكيم، من طريق حكيم والد بهز، الذي تيسر لي من احاديث بهز من رواية حكيم يرويه عنه أبو غزاء حجير بن سويد. ها؟ نعم. ما هي المادة يعني أكثرها ذكرتها وماذا؟ طيب بارك الله فيكم. تذكروني غدا إن شاء الله، لأن معاوية بن حيدة مسنده متأخر. قال: هذا حديث صحيح رواه. نعم. ها؟ من هو؟ سفيان بن سعيد والحمادان وعبد الوارث بن سعيد وإسرائيل بن يونس وغيرهم من الأئمة عن بهز بن حكيم، ولا نعلم خلافا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم. يعني الكلام متناقض، لا نعلم خلافا بين أكثر أهل النقل، ما بين أكثر ما أظن. إذا وجد الكلام يدل على أنه وجد خلاف في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وقد ذكره البخاري في الجامع الصحيح لكن ماذا؟ ذكره معلقا مبينا عن الحديث لم يذكر الذي فيه: ولا تهجر إلا للبيت. قال: وحديثه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هجر نساءه أصح وخرج في المشروبة أصح، فهو ذكره ليدفع أنه ليس بصحيح. هكذا يا أخوان، في الجامع الصحيح، وهذا الحديث شاهد لحديث بلال بن الحارث المزني الذي قدمنا ذكره، وقد روى سعيد بن إياس الجريري عن حكيم بن معاوية، وروى عن أبي التياح الضبعي عن معاوية بن حايدة. كم حديث قرأنا يا أخي؟ ها؟ من صحابيه؟ سرعة. من صحابيه؟ لا تدري خيرا ان شاء الله ابوكم لا يدري من صحابيه. دعوني اسال محمد بن عبد الوهاب من صحابيه؟ شاهد الحبيب لا لا لا لا تحد يا محمد. ها لله انت عجبت وما اصبت. ها من جده؟ نعم عندك عندك يا صالح بن صالح. صالح بن صالح لا يدري يا اخواننا. عندك يا احمد. احمد لا يدري يا اخواننا. عندك يا محمد المضرب. محمد المضرب لا يدري يا اخواننا. دعوني اسال. لا لا عند اهل دمناج الان. عند اهل دمناج كلهم. انت عندك يا تركي. ما هي ابن حيدة. لكم يا اخوان قد ذكر ها هنا الله يصلحكم. ها؟ ايه جدا. ما شاء الله. نعم. الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حمشاد العادل. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق. نعم. ماذا؟ قلوا الجبل. ذاك اسحاق بن ابراهيم. نعم يا اخوان. لا اذكر انا من هو. والعباس بن الفاضل. ها؟ ماذا؟ يحتاج الى ان شاء الله نحضر الدفاتر معنا. العباس بن الفضل. ما نعم. ماذا؟ العباس بن الفضل. نعم. ما تعلمون شيئا عنهما؟ قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن عبد الله بن يونس آل أربوعي. قال وأخبرنا أحمد بن محمد الأنجي. بن سلم. أحمد بن محمد بن سلم هكذا. بن عبدوس بن سلم. ها؟ أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلم. بن عبدوس بن سلم. قال واللفظ له. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي أبو محمد. أبو محمد يا أخوان أبو سعيد. أبو ها؟ أهل أبو محمد. نعم يا أخي. عبد الله اسمه. ها؟ هذا بالصحيح. إمام بن سعيد. ظاهر أبو محمد. نعم. ها؟ ها؟ أبو سعيد. عندكم نظرتم في ال. ها؟ أبو محمد سعيد. لكن لا ينفع أن يكون هذا أيضا أبو محمد. طيب. قال حدثنا احمد بن يونس وابن عبد الله بن يونس. قال حدثنا ابو بكر بن عياش مقرئ ومحدث عن الاعمش لمام بن مهران عن ابي صالح. عن ابي سعيد. ابي صالح ذكوان. عن ابي سعيد قال قال عمر يا رسول الله سمعت فلانا يذكر ويثني خيرا زعم انك اعطيته دينارين. قال لكن فلان ما يقول ذلك. لقد اصاب مني ما بين مائة طيب الى عشرة. من بين مائة الى عشرة. قال ثم قال وان احدكم ليخرج من عندي. لماذا؟ لمسألته. ما طيب. متأبطها. قال أحمد أو نحو. وما هي إلا نار. قال فقال عمر يا رسول الله فلما تعطين؟ قال ما أصنع. يسألوني ويعطى الله لي البخل. هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. نعم يا أخانا في الشيء. خلاص ما في شيء. بارك الله فيك. 46. ما في شيء. ها؟ ما ذكرت الشيء. لا اثنين. لا نعم 46. تعالى وقد رواه عبد الله بن بشر الرقي قال أبو زرعة والنسائي لا بأس به هذا المعلق ليس بالذهبي من السابعة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ما اسم أبي سفيان يا أخي أحمد ما اسم أبي سفيان يا أخي نائب ما اسم أبي سفيان يا أخي ما اسم أبي سفيان يا أخي ما اسم أبي سفيان يا أخي وفيا ما اسم أبي سفيان عندك ما اسم أبي سفيان عندك عندك الذي يروي عن جابر ما اسم أبي سفيان يا أخي عندك عندك يا أحمد عندك يا أخانا عندك عند المجاورين قبل هذا نعم يا أبا سعيد طلحة بن نافع طلحة بن نافع أحسنت من أين يا أخي الدفتر والمسجل مفتوح الله المستعان قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي معنى المزكي يا أخوان يزكي الناس عند الحاكم وهو محمد بن إبراهيم بن يحيى بن مالك قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني متى عهدكم به في البخاري نعم صحيح قال حدثنا داود بن رشيد أو ما أدري رشيد أو رشيد قال حدثنا معتمر بن رشيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر قال دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله في شيء طيب فدعا لهما بدينارين فإذا هما يمشيان يثنيان فإذا هما يثنيان طيب خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنهلان ما يقول ذلك وقد أعطيته ما بين 10 إلى 100 فما يقول ذلك فإن أحدكم لا يخرج طيب لا يخرج صدقة من عندي متعبطها لا بصدقة لا يخرج بصدقة من عندي متعبطها وإنما هي لهنا فقلت يا رسول الله كيف تعطيه وقد علمت أنه لهنا قال فما أصنع يا بون إلا يسألني ويا الله لي البخل قال بعضهم إن لا من أبي طلحة إلا 4 أحاديث نعم من أبي سفيان طلحة بن ناجة، وكذلك طلحة لم يسمع من جابر إلا حديثا يسيرا، والإمام البخاري يقول إنه كان جاره بمكة وقد سمع منه. نعم. فمثل هذا لا بد للتصريح من التحديث، التصريح بالتحديث من الأعمش ومن طلحة بن نافع، من الأعمش عن أبي سفيان، ومن أبي سفيان عن جابر، إلا أن يكون لصحيح مسلم فيقبل. قالوا طيب، قال فقلت يا رسول الله كيف تعطيه وقد علمت أنه له نار؟ قال فما أصنع يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. أنت أما معتمر بن سليمان الربي فلم يخرجاه. معتمر بن سليمان وقد خرج مسلم عن عبد الله بن بشر الرقي، إلا أن هذا الحديث ليس بعلة لحديث الأعمش عن أبي صالح، فإنه شاهد له بإسناد آخر. الظاهر أن هذا الكلام ها هنا تخليصا، الله المستعان. نعم، وأن عبد الله بن بشر هو الذي لم يخرجه. المزكية هو محمد بن يحيى. نعم، محمد بن إبراهيم محمد بن يحيى. طيب، خير من إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال فإنه شاهد له بإسناد آخر، ثم قال انتهينا من هذا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، قال حدثنا محمد بن سنان القزاز، كذبه أبو داود. ها؟ نعم. أبو بكر البتني. أو من الحصن. نعم. تقريب. طيب. قال حدثنا أبو عامر العاقدي. نعم. عبد الملك بن عمرو. قال حدثنا كثير بن زيد، مختلف فيه، والذي يظهر لي أن الراجح أنه لا يرتقي إلى الفتن. ها؟ لا يراجع غيره من المراجع. نعم. قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه النجار قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا عثمان بن عمر بن ثابت قال حدثنا كثير بن زيد عن ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. قال سالم ما سمعت ابن عمر لعن شيئا قط. هذا حديث أسنده جماعة من الأئمة عن كثير بن زيد ثم أوقفه عنه جماعة ثم أوقفه عنه حماد بن زيد. نعم وحده. فأما نعم فأما الشيخان فإنهما لم يخرجا عن كثير بن زيد وهو شيخ من أهل المدينة من أسلم كنيته أبو محمد، لا أعرفه بجرح للرواية وإنما تركاه لقلة حديثه والله أعلم. ننظر ماذا يقول الذهبي. ما تكلمنا بشيء نتعصب فيه على قال. ثم قال ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وعلي الدرداء وثمرة بن جندب، يصح بمثلها الحديث على شرط الشيخين. حديث أبي الدرداء الظاهر أنه هي الصحيح في مسلم، لا يكون المؤمن لحانا ولا فحاشا ولا بديئا. ها؟ نعم يقول لعن شفاعة ها الذي في مسلم هكذا. خليد بن مسعود نعم خيرا إن شاء الله. إلى هنا يا أخواننا رحمه الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة فأخبرناه أبو الناظر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الذي هو حنفي أخوان تابعين نعم الفقيه. من هو الذي قلنا هو حنفي؟ أبي بن حسين بن جنيد ظاهر أنه الذي قلنا أنه حنفي. قال انظر يا أخي علي بن حسين بن جنيد جزاك الله خيرا. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد وصالح بن محمد بن حفيد الحافظ كذبة الذي كان مزاحا. قال نعم مزاح نعما مع أفاضل ما تجنست فطره. أما مزح يخشى من بعده طيب أمور منكرة فلا. قال حدثنا سعيد بن سليمان ما لقبه يا أخي أحمد سعيد بن سليمان ما لقبه؟ ها؟ لا بس ما لقبه بارك الله فيك. ها؟ الضبطي وهي نسبة أيضا ما لقبه يا نايف سعدوي صحيح. ها؟ في ماذا؟ المعلق. ما في سعدوي؟ إيه نعم لقبه سعدوي. ما لك يا أبا محمد؟ قال حدثنا سعيد بن سليمان لا تطيل. قال حدثنا أبو بكر بن عياش محدث ومقرئ عن أبي حفيظ عثمان بن عاصم بن عثمان بن عاصم ها هكذا يا أخوان. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمع أن تكونوا لحانين صديقين. تابعه إسرائيل بن يونس أنا أبي حفيظ قال حدثنا علي بن حمشاد العدل بالذات قال حدثنا هشام بن يوسف السدوسي وقال الشيرازي قال حدثنا عبد الله بن رجاء علي ها هنا مبحمة والصواب هشام بن علي السدوسي عن عبد الله بن رجاء. وهذه من الأخطاء المطبعية في المستدرك في هذا الكتاب الضخم الأربعة المجلدات التي تضيع الباحث. قد يقول القائل من علي بن عبد الله بالرجاء ويذهب ويبحث حتى يسأل من علي بن عبد الله بالرجاء بن عبد الله بالرجاء غرفها سيد علي بن عبد الله بالرجاء هي في شرع علام النبلاء. ما المهم أنا أعرف أن هشام بن علي يروي عن عبد الله بالرجاء ولعلها تكررت علي عليه على الطابع والله المستعان. وهذا ليس من أوهام الحاكم. قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع أن تكونوا طيب لعانين صديقين. ماذا أخواننا؟ ها؟ ابن عبد الله بن رجاء. هو عن هشام بن علي يروي عن عبد الله بن رجاء. فليصلح الإخوان. نعم أنا أنظر ماذا يا إخوان؟ عندي سؤال نحوي من صاحبه البطل سيقول أنا بالذات بتاعنا أقول يا أحمد بالذات ها نعم أي الشاهد لي يا أخي أنا أحمد هو بشرطك شرطك هكذا خيرا إن شاء الله. ائتي بإعراب مررت بالرجل الحسن وجه وفي الحسن الوجه ها؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ الحسن؟ ها؟ وجهه؟ ايهما ابلغ بالمدح؟ امررت بالرجل الحسن وجهه او الحسن وجهه؟ أيهما أبلغ بالمدح مررت بالرجل الحسن وجهه أو الحسن وجهه ها؟ الحسن وجهه الحسن وجهه لماذا أبلغ؟ لأنه كله صحيح أجبتها فعاكلة هذا الذي قبتنا أجل نعم لا لا يجتمع أن تكونوا أي أن تكونوا لعانين شهادة أنا بعد يجتمع ها؟ لا يجتمع أن تكونوا لعانين شهداء ها المصدر أنا ما دخلت عليه كتاب المصدر حسين بن جنيد مالكي يا أخواني أسألك لا يجيبن إلا المسؤول ومن أجاب لكنني سأختاره وهو أخونا أبو علي فإن لم يجب فعند جيرانه. قال رحمه الله تعالى نعم وأما حديث أبي الدرداء حدثناه أبو بكر بن عبد الله نعم يا أبا علي من أبو بكر بن عبد الله نعم يا جيران أبي علي من أبو بكر بن عبد الله نعم يا ذوي الكنى كلكم من أبو بكر بن عبد الله ها؟ أربع صوتات ها؟ ابن عبد الحميد خيرا إن شاء الله نعم آه نعم أنت من ذوي الكنى فقل ها؟ محمد بن عبد الله بن كيرويه صحيح أحسنت وهو كثير الرواية عن الحسن بن سفيان. وبعد ذلك ماذا اسمه؟ ماذا يا اخوان؟ محمد بن عبد الله بن شيرويه. بقي أن في هذه الضبضة نفسها ويروي عن الحسن بن سفيان ما ندري إلا ويقول: حدثني أبو بكر محمد ابن عبد الله بن قريش وبحثت فلن أجد محمد بن عبد الله بن قريش، فغالب ظني أنه من شيرويه. هذا غالب ظني والله المستعان، لأنني ما وجدته. وأيضا كلاهما يروي عن الحسن بن سفيان. معنا ماذا؟ ماذا؟ حسن بن سفيان الذي قبله الذي بعده. نعم، هذا السؤال عند أخيكم أبي محمد. قال: أنبانا الحسن بن سفيان. ها؟ شيبان ها؟ نسوي هكذا. إيه نسبة إلى نسوي. طيب خير إن شاء الله. وهو من مشايخ ابن حبان ومؤلف كبير. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار. ها؟ الموصلي. قال: حدثنا المعافى بن عمران عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم. عافى بن عمران ما حاله؟ أن هشام بن سعد الذي ضعف، إلا أن أبا داود يقول هو أوثق الناس في زيد بن أسلم. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء قالت: من هو؟ طيب نعم. عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء. ما اسم أبي الدرداء أخي؟ وما اسم أم الدرداء؟ الله أعلم. وما اسم الدرداء؟ ها؟ الدرداء. ها؟ إيه لله أنت أجبت وما أوصفت. عندك يا محمد؟ وين؟ خيرا إن شاء الله. كاك أبو ذر يا عبد الله. خيرا ان شاء الله. ها؟ نعم. ابو حاتم. نعم. قال: سمعت ابا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول. انظروا زيد بن اسلم عمن يروي منهما. عن ابي حاتم سلمان الاشجعي ام طيب سلمة بن دينار. ايش سلمة مختص بالذهب؟ من هو؟ يعني سلمة بن دينار مختص بالذهب. لا بس المبتدأ اثنتان صحابية وصغيرة. قالت فأكمل على الصغيرة. قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء. وقد خرجه مسلم في هذا اللفظ، فما فائدة إخراجك؟ لا ها؟ وأن حديث سمرة ابن جندب إلى هنا يا أخواننا. ما أخذ الحفظ يا أخواننا. ها؟ أنت بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ الله. قال رحمه الله تعالى: وأن حديث سمرة بن جندب فحدثناه علي بن حساب الذي يلقبه بالعادل بالذال يا اخواننا عبد الله بن محمد الصيدلاني ترجم له ما اذكر بارك الله فيه قال لا يا الصيدلاني والحاكم ياتي بألقاب متعبة ما نفى ربما أخاصمه يوم القيامة بيني وبين الحاكم ربما أخاصمه يوم القيامة صحيح يا أخوان ها؟ لأنه يأتيني بألقاب تضيعني وأبقى ثلاثة أيام أربعة أيام وأنا بعد الاسم الواحد ثم أتركه ويأتي وهو اللقب ذاك غير مشهور عند المحدثين والله المستعان. قال وتعاسل فلا يجيبن إلا المسؤول محسن الحين عينه أنت المسؤول. قال حدثنا محمد بن أيوب أنا أحلاها أجلس يا أخانا محسن لا مشهور بغير هذا اقرا تفجيرك محمد بن ايوب بن يحيى بن بريد البجلي ابو عبد الله الراجي قال الذهبي العارض العبد الثقه المعمر المصنف لا باس انا هو مشهور بن بريد لا باس الحمد لله احسنت مشهور بن بريد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي عن قتادة وابن دعامة عن الحسن محل رواية قتادة عن الحسن لا تدري محل رواية قتادة عن الحسن محل رواية قتادة في هكذا نحال رواية قتادة عن الحسن عندك نعم عندك يا أخي عندك نعم إلى أن ينتهي إلى الزاوية وبعدها ننتهي نعم عند الإخوة ها هنا خير إن شاء الله عندك لا أنا أسأل عن شيء آخر قتادة عن الحسن نحال روايته عندك عندك يا أخي عندك يا بابا عندك يا اخي عندك عندنا ونعم يصل الى الزاوية نعم عند اهل المغرب كلهم ها نعم مقبولة الذي اجبت لكن من من اهل المغرب هل المغرب ولا ايش الذي اجبت وافقت الله المستعان يا اخواننا وجرى عن الفطريين او الشاميين او اليمنيين او اي بلد من الشيء وجرى عن الفطريين في هذا الشيء الله يسلمك قال رحمه الله عن الحسن وهو ابن ابي الحسن نسم ابيه واحمد ونسم امه أنت أنا دكتور ما ينفع من هذا الزنبي دكتور الزنبي ما لا ينفع يلا نعم هيا عندك وامه ما اسمها خيرة عن سمرة واقتلد في سماع الحسن من سمرة ها؟ المهم علي سمع من الحديث الحقيقة يقول فقط لنا سمعه بسبب حديث الحقيقة فنحن نثبت ما فضح به للتحديد لأن الحسن مدلس في روايته عن الصحابة يرسل وماذا وأن عن تابع لا بأس تقبل عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار فهي تعتبر إساءة إلى من لعنت أنت تدعو عليه أن يرد الله عن رحمته فماذا تستفيد إذا أبعده الله عن رحمته وهكذا أيضا الغضب وهكذا النار نعم وماذا يا إخواننا تدعو عليه بالنار ماذا تستفيد أنت ينبغي أن تحدث ماذا أن تحدث الجنة إلى النار أما أن تدعو عليه بالنار فهذا أمر لا يجوز والحماقة نتركها صحيح يا أخوان بعض الأوقات يعني ربما يتحامق الشخص ويحكم على الناس بأنهم من أهل النار أو أنهم لا تجتنب الحماقة ونكون وقافين مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نحكم على مسلم بأنه من أهل النار ولا نحكم ماذا على أيضا مسلم بأنه من أهل الجنة إلا من حكم له الله أو رسوله بالجنة أو حكم له الله أو رسوله بالنار فذا الذي يتكفر عن مثل النار أجب نخشى عليه من النار ولا نحكم له ذلك نخشى عليه من النار ولا نحكم له ذلك وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثل ذرة من كبر هذا إذا كان الكبر أدى به إلى الشرك الذي يحرمه من الجنة غيرا إن شاء الله عندك قولنا أوليا لا بأس لكن رجل كبير ماذا يقول في هذا؟ ما هي نعم احسن ده يا محمد ابن سجين ماذا يقول في هذا؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قالوا ذرة من كبر وماذا يقول؟ إذا كان مستفيد ذلك خيرا إن شاء الله عندكم كلكم يقول نعم حتى ينحى هذا الكبر من قلبه اسمعه لا يقول لي جنة هو صحيح يقول لي جنة لا يدخل جنة المعلومة وماذا رابطه يحتاجه لا يدخل دخولا أوليا أحسن نعم يا أخواننا هذه الأحاديث التي خرجتها بهذا الباب إنما إنما إيش بألفاظها المختلفة كلها صحيحة الإسناد إلى هنا يا أخواننا. Thank you.